فلله إبراهيم وإسحاق ويعقوب عيسى وهارون وسليمان وداود وموسى عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله بالبينات بالهدى ليخرج الله بهم من شاء من الظلمات إلى النور. وكان الناس فريقين، كلما جاء رسول ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. فذكر الله تعالى في هذه الآية حال الكافرين: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله كفروا بالله وبرسله وصدوا عن طريق الحق، صدوا يعني أعرضوا أو صدوا غيرهم، صدوا بأنفسهم وأعرضوا عن طريق الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، فمن مات على الكفر فالله لا يغفر له. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. قال تعالى: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ففي الدنيا يخذلهم ولا يوفقهم ولا يهديهم، وفي الآخرة لا يسلكون إلا هذه الآيات تتمت بها هذه السورة الطويلة سورة النساء. يا أيها الناس، بدأت بهذا الخطاب، بدأت السورة بهذا الخطاب: يا أيها الناس. جاء في ثناياها نداء للمؤمنين مرات، وختمت بهذا الخطاب العام: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني حجة ظاهرة دالة على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو حجة الله على عباده، جاء بالآيات البينات الدالة على صدقه. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ونور للبصائر. القرآن اسمه النور واسمه الفرقان. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور يكشف الحقائق ويحصل التمييز. هذا خطاب من الله لأهل الكتاب، والمراد بهم هنا النصارى. يا أهل الكتاب، هم أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب يراد اليهود والنصارى. لكن في الآيات منها ما يأتي عاما للطائفتين، ومنها ما يختص بإحدى الطائفتين، كما هنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهي من الله لهم عن الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد. فيه تعدي لحدود الله لا تغلو في دينه. يأتي الخلل في الناس, يأتي الخلل من الناس في الدين إما بالإفراط وهو الغلو تجاوز الحدود والتنطع, أو التفريط والتقصير والحق بين ذلك وهو الصراط المستقيم. الحق بين الغلو والتقصير, وهذا صراط الله. لا تغلو في دينكم, وخص النصارى بالنهي عن الغلو لأنهم الذين غلوا حتى زعموا أن المسيح إنه ابن الله وأنه إله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا بين الحق والباطل والنافع والضار. الناس منهم من آمن ومنهم من كفر, فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به, آمنوا بالله إلها واحدا وربا خالقا لكل شيء, آمنوا بالله واعتصموا به وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه الصراط المستقيم, يزيدهم هدى ويدخلهم في رحمته ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم فيما تقدم, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا, وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما فلهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال سبحانه يستفتونك في الكلالة, يعني في حكم من يموت كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر, إذا مات إنسان ليس له ذرية, ما له أولاد بنين ولا بنات, وليس له أب ولا جد من قبل أبيه, فهذا يسمى كلالة من لا ولد له ولا والد له. كيف يكون ميراثه؟ قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك, يعني أخت شقيقة أو لأب, أما الأخت لأم فليست مرادة هنا. الإخوة لأم تقدم ذكر ميراثهم هنا في الكلالة الثانية الأخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث, يعني أخ أو أخت من أم. أما هنا فالمراد بالأخت والأخ والإخوة الإخوة الأشقاء أو لأب. وله أخت فلها نصف ما ترك, فإذا هلك رجل كلالة ليس له ولد ولا بنت وله أخت شقيقة أو لأب فلها نصف ميراث. وإن ماتت الأخت ولها أخ شقيق أو لأب فإنه